عفو ربي أمين أمينة زرغار ما ليست قريتي وردي ساكت عيبا غويا وهوي سجيتي تغمتي وادك يعفو ربي أنا ما طول الدنيا أدلو غدا ونسوق الغور من رجلني نفلا سدوني فويت هلخت ساروت يستود الزين الخطر نكبورة دي سنتي لي دير ديت السلات ينغيل الزنا وداري اختياني فوق الحبات دي سورت منات وردي سور الفق الفقة ونيس كل الشي غيسات اللي تسمونات انا تيغ جمعاني راك اجي ورد وكنت سلام وهذاك يعفو ربي من امين صغار ما نستمودا وهذاك يعفو ربي امين صغار ما نستمودا وهذاك يعفو ربي من امين صغار ما نستمودا الوردي غيقول العلم ما غنقتنت سايك يا غراس خطيفة وديني غار وهو يبجي غطرميت أرجف الله حناني نغنى عمرك ونتيز دي سورت كفت سبحان الله العظيم نظر اللوزيلة تيقيت جرنت كناريت يدرس الحنا غفوس يدرس ولا غدار يشاد اللي اخت حانوت وهذاك يعفو ربي من امين صغار ما نستمودا وهذاك يعفو ربي امين امين صغار ما نستمودا وهذاك يعفو ربي من امين صغار ما نستمودا صغار ما نستمودا يا يبقى